متى يكون دعاء صلاة الاستخارة، أثناء الصلاة أم بعدها؟ الأمر في ذلك واسع، تصلي ركعتين ثم قبل أن تسلم تدعو بدعاء الاستخارة أو بعد السلام، الأمر في ذلك واسع. نعم.